العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه المادة سائر المسلمين والمسلمات. والآن مع مادة هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال الأول الشيخ، هل وجد يا شيخ ربيع إنكار لشرك القبور عند سيد قطب في كتبه؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بهداه. وبعد، ليست مشكلة في إنكار شيخ القبور أو عدم إنكاره. مشاكل في القبور كثيرة جدا ومتعددة، حتى لو أنكر شيخ القبور لما أخرجه على الأقل من حيز البدع الكبرى. فلنذكر، أنا وجدت له كثير من الكلام لا يعتبر شرك القبور شركا، يعني ما يذكره من قريب ولا من بعيد، يعتبر أن الصراع الحقيقي بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين قومه إنما كان حول الحاكمين. شرك الصراع كان بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الجاهليين إنما كان في الحاكمين. وفي المعالم تحت عنوان لا إله إلا الله منهج حياة، تحت هذا العنوان طبعا لا تحت بعض جاهل طبعا الشيوعي مجتمع جاهل، لأنه لا يعترف بوجود الله ولا يحسن شريعة الله. والنصارى مجتمع جاهلي، لأنهم يعرفون كيف ابن الله ويعبدونه ولا يعني يحسنون شريعة الله. واليهود كذلك، وهم الوثنيون والهنادك والبوذيين، كلهم جاهليون بهذه الأشياء. لا اعتراض على شيء قط هذا الكلام، لا يخالفه مسلم في هذا الكلام، كلام معه يأتي إلى المجتمعات الجاهلية المجتمعات الإسلامية ويحكم عليها بأنها مجتمعات جاهلية، ودخلت في هذا الإطار يعني الجاهلي لا لأنها تعبد غير الله ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله، وإنما لأنهم أعطوا البشر حق التشريع، أعطوا الحكام والطغاة حق التشريع. هذا الكلام واضح في أن الشرك الموجود الآن من دعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والطواف بالقبور والتعلق بالأولياء واعتقاد الأولياء، كل هذا لا يناسب لا إله إلا الله. في هذا الوطن بالذات، وهو من آخر ما كتبه، يرى أن ما يجري في العالم الإسلامي من التعلق بالقبور ودعاء أهلها والذبح لهم والنذر لهم هذا ليس بعبادة لهم، معناه ليس بشرك. الشرك الكفر يتمثل في أنهم أعطوا البشر حتى الكفر. تحت هذا العنوان في المعالم من آخر ما كتب يقرأ هذه القضية، واضح بأنه لا يرى هذا الشرك ينافي لا إله إلا الله، لا ينافي لا إله إلا الله الشرك إلا شرك الحاكمية. وأما الذي يفعله أهل مصر من الذبح البدوي والتعلق به ودعائه والاستغاثة به والطواف به والنذر له، ما يراه الناس لا إله إلا الله، هذا واضح. هذا الإنسان يقول إياه على سؤالك فيما يتعلق بالشرك. أما البدع الأخرى تعتبر بها فإن له قول بعض الوجود، هذا صرح به في سورة الحديد، في تفسير سورة الحديد وفي تفسير سورة الإخلاص، ونسبه إلى أهله وهم الصوفية، نص عليهم وهم يقولون بالحلول ويقول بعض الوجود، وأثنى عليهم وما رأى عليهم تقصير إلا في أنهم ما يشتغلوا بالحياة، يعني ما يشتغلوا بالسياسة، وانقطعوا العبادة، ووصلوا فيها إلى وحدة الوجود وهي كمال في نظره. عندهم قول بالاشتراكية، مذهب خبيث مدمر دمر دول حتى إنها تخلصت منها كما تعرفون الآن، وهي تخلصت بالاشتراكية وبينه وبينه تركه الإشراف، لأن النبات لابد تبنى سيكب وحرف له الآيات وحرف له الآثار والأحاديث وحرف له القواعد والأصول والإشرافية. يقول بإلغاء الرك، الرك يقول كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهالشيء يعني موجود نظام عالمي موجود في المجتمعات، الرسول يعني مجبر انه يسترق. ليه؟ لانه لو قاتل المشركين هم يسترقوا المسلمين، فاذا لم يسترق الكفار يعني يكون ما في مقابل، هم يسترقون ونحن نسترقهم، فلا بد معامله بذلك. فلو وجد انظمه تلغي الرك لا مانع من ذلك. عندنا خطأ كثيره جدا، يقول لا بد للاسلام ان يحكم لانه العقيده الوحيده الايجابيه الانشائيه التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسب. دعوة إلى وحدة الأديان كما شرح لك وحدة الأديان الإسلام يصوغ من الشيوعية والمسيحية مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما، أهداف شيوعية وأهداف النصرانية. يعني محمد ما قال شيء، يجي يتضمن من اليهودية والنصرانية ويصبها في مصنع ويطلع منها هذا ثابت. فين وحي النبي على محمد عليه الصلاة والسلام؟ هناك يجيب هذا والعياذ بالله. فهذا دعوة إلى وحدة الأديان كما يفعل الآن الصوابي في عقد المؤتمرات، يدعو إلى وحدة الأديان. من فين جاب هذا؟ من كلام سيد قطب ومن كلام البنا ومن كلام الغزالي، كتبه موجودة في هذه الأشياء، قوة الأديان وجمال الأديان والنصر. حتى في عدد أخير في ذي الحجة نشر الإخوان المسلمون بيانا إن النصارى إخواننا وإن البشر كلهم يحمل الخير ومؤهلين لحمل الرسالة وإحنا ما نكفر الحق. هذا منبت من الدعوة إلى وحدة الأديان، عرفتم؟ في قطب الإخوان المسلمين عندهم ضلالات لا أول لها ولا آخر، في قطب طعن في أصحاب رسول الله، في قطب طعن في نبي الله موسى عليه السلام طعنات كثيرة جدا، والمسلمون يكفرون من ينتقص نبي الله وطاعف أصحاب رسول الله والسلف. يقول من سكف أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تأمنها الإسلام والسلام في دينه، ويقول من طاعف أحد من أصحاب رسول الله فهو دينه. هذا طاعف عثمان طاعنات كثيرة، وطاعن في الصحابة في عهده والتابعين في عهده طاعن طعون كبيرة، ومدح الثوار الذي صار عثمان فسق المنافقون مدحهم وأثنى عليه واعتبر ثورتهم وما يحضر ذلك أقرب إلى روح الإسلام من الإسلام. وقال يعني إن خلافة خاصية، إن خلافة علي كانت امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين، أما خلافة إثنان فكانت حجية. وتولى الخلافة في كبرته وعربه وهو يدلف إلى الثمانين، يعني خرف، وقال إن أسس الإسلام تحطم في العهدين وإنه مكر لبني أمية، فباكر الإسلام يعني من بدل باكر بالقضاء عليه إنه باكر الدين الإسلام، فلم يتمكن الإسلام من التطبيق. يعني قال لبني أمية قال عثمان، فهو عثمان وعثمان وعثمان وطعن في العهدين، يعتبر الصحابة أرستقراطيين، يعتبرهم رأسماليين. يعني طعن أصحاب الرسول بالسيف الخوارج وبالسيوف الشيوعية، وهو إشرافية. يقول ما مشكلة بس إنه ما تكلم على القبور أو تكلم عليه، المشاكل كثيرة جدا. اليوم نحن نقرأ الرسالة وجودة، يعني هو ألف الطعن في الأنبياء والسخرية بهم من أول حياته. يعني واحد مؤلف قصة في آدم ويسخر منه وصوره عريان ويسخر منه الكاتب ويقدم للسيد قطب هذا الكلام ويمدح هذا الكلام لابن آدم. لا لا، قطب عبد في هذه البلاد ومقدس. إذا جاء قصص هذا يقع في بين موسى، رمى موسى بعيدا وتعلق في قطب، فباشت هذا الرجل العظيم وشرفت الدعايات التي قلبت عقول الناس. يقول له طعن في الصحابة يرميهم بعيد يتعلق في كتب دافع عنه، كيف قال حسب الجهود رمى العقيدة وتعلق فيه وأطلب صفات الله رمى العقيدة وتعلق فيه. إيش اللي جاب الفيصل؟ ما أصل من أفضل إنسان إلا هدمه وإلا أفضله أو زبله. أنا أتحدى أي أفضل منه. لا لا إله إلا الله. الخلاف بيننا وبين في الكفر يبدأ من تفسير الآية وبين من يمدحه ويمدح منهجه. الخلاف بيننا وبينهم مو شكلي، الخلاف أساسي وجوهري وحقيقي، يبدأ من مفهوم لا إله إلا الله. إن الأنبياء كلهم يفهمون والصحابة والقرآن أن لا إله لا معبود بحق إلا الله، يقول لا حافظ لا مهيمن لا مفكر لا لا إله. أحيا بدع المعتزلة والجهمية والروافض في تخريب معنى لا إله، وأبعد المعنى الصحيح الأساسي لا إله أبعده إبعاد كلي. ولهذا ترون الروافض والخوارج وغلاة الصوفية المقدسين ولا حد يفهم فيه أبدا. سبحان الله يقول هذا الذي أعرف من الحق فتحاربوا، حارب الرافض والخوارج والصوفية، ولما جهر ابن تيمية بالحق حاربوه. بارك الله فيك. كل أهل البدع والضلال وسيقتل الناس كل أهل البدع والضلال يقدسون له، لأنه ما يمس عقائدهم الضالة من قريب ولا بعيد. إذا ما يتكلم على أهل البدع ولا يتكلم على الروافض ولا يتكلم على الخوارج، ولهذا الخوارج يحبون كتب المستشرقين لها، والروافض يحبون كتبه ويطبعون ويطيبون ويطيبونه. العدالة الاجتماعية فيها الاشتراكية الخبيثة التي كما أشكركم حرف فيها نصوص الشريعة الإسلامية ونصوص السنة آثار الصهادة قواعد الشريعة كلها حرف تحريفا خبيثا لأجل الاشتراكية، ثم خرج نفس الاشتراكية إلى الطعن في الصحابة لأنهم رأسماليين، وطعن فيهم برواية الروافض وبمناهج الشيوعيين وهي الاشتراكية. ثم تجاوز هذا المحور إلى محور ثالث، أو هذا المحورين إلى محور ثالث، وهو إخراج الدولة الأموية والعباسية من حدود الإسلام نهائيا في سياسة الحكم والمال، وهو يكفر في سياسة الحكم أحلام فمعنى أنه كفار، ثم يبدأ بالأمة يكفرها من قرون إنها خرجت من الإسلام وودعت الإسلام من زمان. أربع مبادئ أو أربع عقائد خبيثة في هذا الكتاب الأدب. هذا الكتاب مقدس عند أتباع سيد قطب وعند إخوان سيد قطب. لما ألف هذا الكتاب أسند مهمة الطبع إلى أخيه محمد وراح أمريكا. راح أمريكا يتسكع في النوادي الكنسية سنتين، ما نادي كنسي إلا كان عضوا فيه. طبع هذا الكتاب ولما خرج رحب به الإخوان المسلمون وقالوا هذه بضاعة مسلمين. ماذا فيه؟ في الاشتراكية، في الطعن في الصحابة، في تفسير صحبوا. ونحن طلاب الجامعة الإسلامية والإخوان المسلمين وجهنا إلى شراء البلاد وإلى شراء المعالم وإلى شراء اسمه هذا العدالة الاجتماعية ومقدسة. أنا والله أنا طالب مدرب بعد ما تخرجت بفترة قريبة لمحت في هذا الكتاب إن خلافة المثل سيئة. فقلت واحد من الأخوان المسلمين يعرفون الأخوان. فقلت طب كيف يكون فلان غير؟ هذا غير هذا الطبع اللي عندك وغير في الطبع الثاني. أنا صدقت ورميت الكتاب ما عاد نرد فيه. فلما كثرت الفتن وجاشت الفتن بمنهج سيد قطب وتقدير سيد قطب وما تسمع في الجامعات ولا في غيرها إلا رسالة ماجستير ورسالة دكتورة وندوة وصحيفة كلها في تنجيل هذا الكتاب. وظل به شباب التوحيد انحرفوا الى هذا المنهج الخبيث. اذا لجنوا لزوما لا محيط منه من دراسه كتاب هذا الرجل الجديد وبيان ما عنده من ضلال حتى ينقذ الله شبابنا من هذا الضلال. تجد اقرا في لا تحت ابحث كان اخمعي وزيك وكان يحصل البحث عن الطبعه الاولى والثانيه هذه وما وجدناها. اكتشفنا ان الطبعه اللي عنده هي الخامسه وفيها الطعن في علماء الصحابة. روح بحثر ما وجدنا إلا الطبعة الثانية عشر السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة وما بيسعى بعدها. جئنا فوجدنا إسقاط خلافة الإمام موجودة في كل الطبعات من الطبعة اللي عندي فما بعد ولا في التغيير ولا شيء. بعد ذلك اكتشفنا أن محمود شاكر لا يزال في قيد الحياة أخو أحمد شاكر رأى الطعن في الصحابة فطبعا كتب خمس مقالات يناقش فيها سيد قطب، فهب ناس من أنصار سيد قطب يردون على محمود شافعي، وهذا الأخير يعني شارك في الرد وقال أنا ما كان، قال بيحفظ البنيوني محمد رجب البنيوني، قال ما أحب أن تدخلكم في هذه المعركة ولو استشرتني لما يعني أشرت عليك بالدخول فيها، ولكن أنا أقول كذا وكذا وكذا وكذا، يسخر من محمود شاكر ويفتري عليه اشتراءات لا توجد في حسابات محمود شاكر، ثم يصر على طعنه في الصحابة وأنه مسلم ولم يتراجع واستمر يطبع هذا الكتاب إلى أن مات، استمر أخوه محمد قطب والإخوان المسلمون يطبعون كتابه إلى أهوانه أيضا، وعنده قوام لا أول ولا آخر. راح أمريكا، ماذا كان يعمل فيها؟ يقول كنت ليلة في إحدى الكنائس في بلدة جريلي بولاية كولورادو، فقد كنت عضوا في ناديها كما كنت عضوا في عدة نواد كنسية في كل جهة عشت فيها ما بين واشنطن في الشرق وكاليفورنيا في الغرب، إذ كانت هذه ناحية هامة في نواحي المجتمع تستحق الدراسة عن كثب. رجاء مجدد ومشرفا على الثورة، ثورة جمال عبد الناصر وإخوانه الضباط الأحرار الشيوعيين، كان مشرفا ومشاركا معهم ويمدح ثورتهم ويمجدها إلى تلا. بعدين حصل بينه وبين صراع سياسي، هذا الصراع السياسي لبسوه لباس الإسلام وملأوا به الدنيا ضجيجا وتضخيما لهذا الرجل، وأخيرا اكتشف جمال عبد الناصر أنه مخطط إجرامي للاغتيالات ولنصف الجسور ونصف الإذاعة ولا إلى آخره، فقتل بهذا المخطط، ما كتب اسم الإسلام، لكن أخوان المسلمين لبسوا اسم الإسلام وكذبوا وكذبوا وكذبوا وتعيشوا به ووصلوا فيه إلى الجامعات وصلوا كل شيء بسبب هذه الدعاية الكاملة، تعيشوا بسبب القطب ولا يتعيشون به ويتأكلون به ويتسلكون به المنافذ وهو لا شيء، هذا هو سيدكم، رجل ضال مضل غارق في الضلال يسخر من الأنبياء ويطعن في الصحابة وإلى آخره. شو سخرية هذا الكاتب؟ هذا الكتاب فيه سخرية بآدم عليه الصلاة والسلام، الكتاب يقول أريد أن أرى الله، تقرأ الكل من أول آخره ما فيه ولا ذرة من محاولات رؤية الله، عنوان كاذب خداع، فيه سخرية بآدم وسخرية بهذه البلاد، لأنه أمريكا تقدمت وعندها صواريخ وعندها بواخر وعندها غواصات وعندها كل شيء، وفرنسا عندها وعندها وبريطانيا عندها وعندها والصين عندها واليابان عندها، إلا هذه البلاد لا تزال على العهد الذي كان فيه آدم عليه السلام، ما عندها ولا حاجة إلى الجغال والحديث، يفهم هذه البلاد، فهذه السخرية دفعته إلى السخرية بآدم عليه الصلاة والسلام، وجاء سيد القطب يمدح هذه السخرية الخبيثة ويثني على المؤلف ويقول إن أسلوبه يعني استوفى كل عناصر وأساليب القصة حسنا، وكل هذه السخريات ما يعني تقول ما أشار إلى شيء فيها إلا إلى قوله، يقول يعني كان في شيء ما أخذ على هذا الرجل هو في قوله يقول وفسر قولك أبينا الشيخ آدم كما تحب، أهي ثناء أهي قدح، هذا نقده السخرية الساخرة في نبي من أنبياء الله، يقول ما يأخذ، يقول فكر كما شيء ثاني، إيش إذا تقدر ثناء فأنا لا أبالي، وإيش إذا تقدر قدح فأنا لا أبالي، فكر أنت كما زين أنا ما فكر ثناء، كيف؟ والمؤلف يقول لا يجيب ماذا في من السخرية؟ من يتحمله؟ أولا صور عاري، صور آدم عاريا، فين الإسلام هذا؟ قال إنه شمعون يقول لأمه إسحاق بحواء أمه يقول إنه يمتط الحماقة يعني آدم والتخريف، إنه جاهل غبي، كيف أطقته وأطقت عشرته آلاف السنين وأنا لم أستطع احتماله أياما، هذا الكلام لا يهز مشاعر سيدكم، كان ينبغي يقول أنت كفرت يا فلان أيها الكاتب وأنا لن أقدم لك وأعوذ بالله، أسلوب يعني من يسخر بالأنبياء، أن ينبغي أن يكتب مقالا فيه يندد به ويطلب منه التوبة والأوبة إلى الله عز وجل، أما أن يقربه ويمدحه وكذا وكذا، وبعدين من استهتاره هو نفسه يقول أنا أفسر قوله أبونا الشيخ آدم، فسر أي شيء أنت تبغى تسميها مدحاً وشيء تسميها كلام، هذا أسلوب سخرية فيه. لا محمد حسن ولا سيء ولا يبالي، إحنا لا محمد حسن محمد سيء أنا لا أبالي. إنه ينتقي الحماقة، طبعا الكتاب مليء بالسخرية لكن بس هذا من أقصاها، إنه ينتقي الحماقة والسخرية. إنه ما أبغى أفعل أفعل أفعل أفعل أفعل أفعل أفعل أفعل أفعل إنه يمتضي الحماقة والتخريف، إنه جاهل غبي، كيف أطقتيه يقول حواء، كيف أطقتيه وأطقت عشرته آلاف السنين وأنا لم أستطع احتماله أياما، فين عباد سيسقط الذين يؤلفونه ويسقط كل المبادئ والعقائد في الذب والحماية له، أي دين بقي لهؤلاء؟ ما هو الإسلام الذي يدعو إليه ويتحمس من الدين؟ الحاكمية حق السيد قد هي ما ذكرنا لكم، إن الإسلام يصور من الشيوعية ومن المسيحية مع مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما، فالقرآن أنزل وبعث محمد لتحقيق أهداف الشيوعية والنصارى، وهو مسكين ما عنده شيء استغفر الله العظيم، ما عنده إلا دين معنى الشيوعية والنصرانية وصور منها، هنا كذا لما وصل إليه رسول مأمور بالاستقامة على ما أوحي إليه واتباع ما أوحي إليه، ومكلف بتبليغ هذا القرآن ونفس هذا القرآن وبيانه السنة، ما عنده شيء يمنعه من النصارى ولا من اليهود، هذا يحقق ما يقوله خبثاء المستشرقين واليهود والنصارى إن محمد استفاد من التوراة الإنجيل، وهذا الذي جاء به إنما أخذ من التوراة الإنجيل، بل أسلوب قيكم أسوأ ما يقول المبشرون أسوأ، والله هذا دين على الإسلام ومسخ الإسلام مسخ. بارك الله فيك. قصص الأدواء، قصص التوحيد، كلها يحرفها إلى السياسة، حرفها إلى الحاكمية. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما استعرض سيد قطب سياسة المال عند الدولة الأموية في كتابه العدالة الاجتماعية قال وبهذا خرجت الدولة من الإسلام نهائيا، فهل هذا يكون عاما لتلك الدولة أم ماذا ترون في هذا؟ كلام واضح، كأنه أخرجها من الإسلام نهائيا من ناحيتين، من ناحية الانحراف في زعمه في سياسة المال، ومن ناحية الانحراف في سياسة، وأنا أقول هذا تفسير لهذه الدولة، الشعب ما أدري حكم عليها ما حكم عليها، الدولة كفرها، لكن حكم الواضح على الشعوب الإسلامية وعلى حكوماتها إنها خرجت من الإسلام من قرون، هذا واضح في العدالة وفي غيرها من كتب الضلال. كتب الضلال يبدأ بتكفير الأمة في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي سورة المائدة وفي سورة الأنعام وفي سورة الأعراف وفي سورة التوبة وفي سورة الأنفال وفي سورة يونس، في كل هذه السور يفسر الأمة تكفير واضح ويحكم عليهم بالردة، ويحكم على في سورة يونس على أن معابد المساجد هذه معابد جاهلية، فما رأينا حتى في منهج الخوارج وفي تكفيرهم يعني مثل تكفير سيطر، يأتي هؤلاء المغالطون الذين يغالطون في غالطون الناس يقول لا يكفر، تكفير واضح مثل الشمس، ويحكم على المجتمع جسم أنها مرتدة وأنها تستحق العذاب أكثر من الكفار الأصليين، أين صارت المجيزة؟ تكفير واضح لا غبار عليه. نعم، وإذا كان كفر الدولة الأموية الأباسية كفر طبعا بتكفير دولتين، ما طرف التكفير، قال خرجت عن حدود الإسلام نهائيا في سياسة المال وفي سياسة الإسلام، هذا ويكفر بالحاكمية واحدة، كيف إذا أضيف إلى ذلك يعني انحراف في سياسة الإسلام؟ واضح أنا أقول أحسن ما عنده هذا التفكير، يعني عنده ضلالات أشد من هذا التفكير، عنده ضلالات أشد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، خرج كتاب جديد اسمه سيد قطب المجدد المجاهد فما رأيكم في هذا الكتاب والعياذ بالله؟ ما قلناه لكم فيه الإجابة الوافية الكافية على هذا الهراء وهذا الفجور والكذب. عرفتم؟ هؤلاء دجاجلة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله لغير الدجال أخوفني عليكم من الدجال. هؤلاء دجاجلة كذابين. جدد إيه؟ جدد الرهب، جدد الخروج، جدد وحدة الوجود، جدد كل هذه الضلالات وأضاف إليه ضلالات جديدة. هذا هو التجديد. أما جدد التوحيد لا، جدد السنة لا، حارب السنة. السنة عنده سنة الرسول وسنة الأنبياء كلها فكر بشري. يقول إن الفكر يعني فكر بشري وعلى رأس محمد هو فكر بشري. ثم يقرر على هذا الفكر البشري أنه تأثير الأخطاء والأوهام والهوى والضلال. العمدة الوحيدة القرآن بس عند سيكون. السنة لا يحترمها أبدا. يحارب باسم أخبار الآحاد حتى لو جاءت متواترة يرفضها. أحاديث المعجزات يرفضها ولا يعترف بالمعجزات. أحاديث نزول عيسى ما يذكرها أبدا. أحاديث الرؤية كلها لا يحترمها. ينحاز إلى أهل بدار في هذه المواطن كلها ثم يكرر يقول ما في داعي الخلاف بعد ما ينحاز إلى أهل بدار. ما عنده بارك الله فيك جدد إيش؟ يبين له رغم أركان الإسلام جددهم. يلا اطلبوه. ما جدد إلا الفتن والضلال وأحياء بدع الخوارج والروافض وغلاة الصوفية لأنه صوفي فيلسوف وأخذ الجانب الفلسفي من الصوفية ما أخذ الجانب التعبدي. أخذ الجانب الفلسفي من التصوف وأغرق فيه إلى أن وصل إلى وحدة الوجود. هذا يقول بحرف القرآن واضح كلام في صدق القرآن. فتنة شيخ فتنة عظيمة وخطيرة جدا ولها آثار يعني دمرت الشباب في العالم الإسلامي. فالإرهاب الآن منتشر من أفغانستان إلى الجزائر كل منطلقه هذا المنهج الفاسد الذي لا يخدم إلا أعداء الإسلام. فتن وعاصير ودمار في بلاد المسلمين لا يقطع ثمار هذه الفتن إلا أعداء الإسلام وليس إلا لمصلحتهم فقط. وتظل الشعوب الإسلامية بينما تتعقل الأمور وتدرس أمور دينها وتراجع دينها من منطلق يعني إصلاح الأنبياء وتربيات الأنبياء وتربيات الرسول وتربيات السلف الصالح يبدأون الشباب ويبدأ الأمة بهذه الفكرة. فنحن لو نتكلم ليل نهار لما أدينا حق الإسلام في مواجهة هذه الفتنة. وهؤلاء الملبسون المغالطون يقول هذا كلام في الناس. ليش تكلم في الناس؟ هل كلام في الناس واجب بإجماع المسلمين؟ إذا كان في كلامه ضلال وفي كلامه فتنة وفي كلامه شر وضرر فيجب على العلماء جميعا أن يواجهوا هذا الضرر وهذه الفتن لحماية الأمة منها. هذا الإجماع على مواجهة الفتن ومواجهة الشر ومواجهة البدع هذا يحكيه أئمة من أمة الإسلام ابن تيمية وابن رجب بارك الله فيك وغيره من العلماء يحكون أنه يجب واجهت أهل البدع وتحذير الناس منهم واجه أهل الضلال وحماية المسلمين منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أهل البدع تكلم على الرواة وقال يجب بيان حالهم إثبات الأدلة وتكلم قالوا أما أهل البدع فيجب بيان حالهم للناس وهذا بإجماع المسلمين. ولولا أن الله يهيئ المسلمين من يرد كيد ضرر هؤلاء لا فسد الإسلام. يقول فإن تطهير شرعة الله وسبيل الله ودين الله ومنهاجه من بغي هؤلاء وعدوانهم من أوجب الواجب على المسلمين. ولولا أن الله يهيئ المسلمين من يقوم بهذا الواجب لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد العدو إذا أخذ بلاد المسلمين لأن العدو لا يفسد القلوب إلا تبعا، وأما هؤلاء فيفسدون القلوب ابتداء من أهل البدع. ويقول ابن الجوزي ينقل عن شيخ ابن عقيل عن شيخ الشيخ أبي الفضل أن أهل البدع أضر على الإسلام من الملاحدة وأعداء الإسلام الخارجيين، فإن هؤلاء يحافظون على أعداء البيت من الخارج، وهؤلاء يفسدون البيت من الداخل ويفتحون الباب للعدو يدخل. فضر أهل البدع والضلال على الإسلام خطير وخطير. الآن ضر الإخوان المسلمين في هذا البلد والتبليغ، والله ما فكر فيه لا رافض ولا خوارج ولا يهود ولا نصارى، هؤلاء فكروا خططوا ودبروا وجاءوا للدعوة السلفية غزوة أضلالها لابسين لباس السلفية أو لباس فريق وأسهلوا والله إدخالا فيها لا نظير لها. أعداء الإسلام الواضحين ما بدنا لا يتمكنون ولا يطمعون فينا، والله ولا الروافض حتى ولا الخوارج والله ما يطمعون، لكن ما طمع إلا هؤلاء وخططوا ونفذوا ورجعوا. ضرهم خطير جدا. الآن يجب على الشباب أن يتعقل الأمور ويراجع دينه ويراجع كتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح، وينظر من هم الناصح ويريد لهم مصلحتهم ويدهم الخير ويدهم وحي الكلمة ويدهم العزة والسيادة في هذه الدنيا والنجاة في الآخرة، نحن أم أهل البدع؟ الآن الشاب يدافع عن أهل البدع، ألفوا منهج الموازنات، ألفوا فيه كتبا، لماذا ألفوا منهج الموازنات؟ والله هذه مكيدة كبيرة جدا. لا أذكر 100 بدعة لواحد من البدع الكبرى يقول لك لكن بحسنة بحسنة، ليش؟ اذكر من شئت من اهل البدع والضلال يقول لك لا حسنات، اذكر ابليس يقول لك لا حسنات. من هم؟ والله اخذوه من ايات وردت في الكفار وايات وردت في الشياطين وايات وردت ايات وردت في الخمر، هذا منهجهم، هذا اساسه. كيف؟ فعلى منهجهم لا تذكر شيطانا الا بعد ان تعرف حسناته فتعدها ثم تذكر الى ان اخطا، ولا تذكر يهوديا ولا نصرانيا ولا شيوعيا إلا بعد أن تعرف حسناتك ثم بعد ذلك تتكلم، فإذا ذكرت سيئاتك فهو حسنا وإلا فأنت ظالم. لكن ينسون هذا المنهج إذا طعنوا في علماء السلف السلفيين في كبار العلماء والعلماء اللي يدوروا في منهج السلفي، إذا تكلموا لا أثر أبدا لهذا المنهج، ويا ليتهم ينسون النقائص الموجودة. لو دخلوا النقائص الموجودة لا وسكتوا لكان أهول، لكن يستعيلون النقائص والمثالب يكثرونها ويبتقونها لهم. أما أهل البدع ما شاء الله فالميزان موجود ميزان الموازنات، فأصل هذا منهج الموازنات وضع لحماية البدع والمبتدئين، وضعوا هذا تطبيون وضعوا منهج إيش شكل واقع ألفوا فيه ما شاء الله وقالوا فيه الكلمات الطويلة يسقط علماء المنهج السلفي، لأنه لا يعرف الواقع، كيف هي أثواب العلماء تسقط فتاواهم؟ يعني ما يعرف الواقع، شفتم؟ يعني مناهج يضعونها لحماية البدع والضلالات وأهلها، ومناهج يضعونها لإسقاط المنهج السلفي وأهله، يعني مكائد رهيبة جدا، كل هذا من فقه السلفي ولحمايته ولرفع رايته وإسقاط المنهج السلفي. انخدع شبابنا بهذا البهرج وبهذا الزخارف وبهذا الدجل والتلبيس، وظنوا أن هذا هو الإسلام اللي أنت يقول عن الإسلام، وإذا سمعوا شيء يقول في ابتداء الله يقوم دساتر يشهدون كذبا وزورا أن ما أحد فسر لا الله من سيده ولا أحد بين حقائق التوحيد من سيده. والله ما رأيت أحد اعتدى على التوحيد وعلى لا إله إلا الله، وهذه كتب موجودة، اقرأوا الضلال من أول آخر فتفسد الإله، اقرأوا آية التوحيد ولا آخر وشوفوا هذا التحريف هذا التدليل. من هنا إذا أخذت كتابا للخميني أو الخامنئي تجد نفسه نفس سيدكم، الشرك الطواغيت التوحيد الأوثان نفس أسلوب سيدكم. ماذا يعني؟ الوثن وإمريكا والاستعمار وإلى آخره، أما عبادة القبور والذبح لها هذا أبدا ما يدخل في الشرك ولا في الوثنية ولا بل هم يشيدون الكنائس والقبور. لهذا تطبع كتب سيد قطب في إيران وتترجم إلى اللغة الفارسية ويقدسونه ويقدسوا كتبه. ولو كان على شيء من الحق ومن السنة ومن التوحيد والله لا أحد يكتبه لها في إيران. حربوها حربوها سد الحوض، لكن مقدس كتب مقدس. ليه؟ لأن المنهج منهج واحد. الصوفية الغلاة لا يحاربون هذا المنهج، لا يحاربون هذا المنهج ولا يتدبرون عليه، لأنه لا يحدث عن قبور ولا عن الذبح ولا عن النذر والاستغاثة ولا كل أنواع الشرك والضلال والبدع والخرافات ووحدة الوجود والحلول وإلى آخره وعلم الغيب. كل هذا الشيء لا يتكلم عليه، لهذا يحبونه. شيخ محمد عبد الوهاب يحاربون في المشارق والمغاربية لأنه هدم قبورهم وهدم أصنامهم وأوثانهم، هم عافدون عليه حسد الحمد. الآن شوف الإخوان المسلمين، لما كانت الحرب قائمة بين إيران والعراق، طبعا الخطيب يقول لا يمكن أن يعترف العالم ولا العالم الإسلامي إلا إذا أخذنا الحرمين، إذا استنكرنا الحرمين هي كفار يعني وهابية إسلامية، إذا أردت أن يعترف بين الشرق والغرب. فكان حربه في إيران تهدف ما هي إلا معبر إلى هذه البلاد. حاربت العراق 8 سنوات، كان كفار صدام كافر وباعث والصحف والمجلات والندوات والمؤتمرات كلها مع الخميني ضد صدام وهو كافر والخميني إمام مجدد. فلما انتهى الحرب وتوجهت حراب صدام إلى هذه البلاد أصبح عبد الله المؤمن وأصبح صلاح الدين وأصبح يرتفع الخلافة ويهتفون باسمه في مشارف الأرض المغاربة ومظاهرات كلها لمصر صدام. ليه؟ لأنه يريد إسقاط التوحيد والسنة في هذا البلد. هذه مواقف الإخوان المسلمين تبين لمن له مسك من عد أن هؤلاء القوم حاقدون على هذا البلد. واصطياح الآن المنكرات والمنكرات كل كذب ودجل، كل كذب، كل هذه وسائل فقط للوصول إلى دسة الحكم وإسقاط عقيدة التوحيد والسنة هنا. وإلى كيف الآن السودان تعقد مؤتمرات الأديان وتكرم النصارى وتؤسس مجلسها الوطني الجديد والمجلس التشريعي، في 75 نصراني في المجلس التشريعي، والنصارى فيهم وزراء ونائب الرئيس منهم ومكرمون وفي الجيش ضباط وإلى آخره، ولا ندب لهذه الدولة أبدا. والظلم أسود ما عرف السودان في الدين والدنيا، وهي دولة مسلمة انتخابا هؤلاء يقول منكر منكر لكن ذليل لا نصدقهم، لأن هذا الشعار ليس هو أول من حمله. أول من حمل هذا الشعار الأنظار ابن سبأ النبي يهودي، ما كان يهودي غير مسلم، ما كان إسلام، ما كان يهودي، وربى المنافقين سماهم رسول الله منافقين وهجروا إلى العثمان وقتل عثمان. كان شعاره شعاره كان يهودي ولا نصراني ولا شيوعي، شعاره كان إكراني، والأمر معروف عن المنكر، والمختار بن عبد البيت الباطن النبي معروف عن المنكر، والأخذ بثار الحسين وأبو مسلم الخراساني وأبو هذا الفضل علي بن الفضل الزنديق الباطني الظاهر المعروف ونهى المنكر والجهاد وإلى آخره، وابن تومر، وكم وكم في التاريخ ممن يحمل شعار يعني شعار سياسي خبيث. الآن هؤلاء إذا كانوا يستنكرون هذا الكفر والإلحاد اللي في السودان دعوة لوحدة الأجيال ونصب الصليب طوله 12 متر يعني 3 أدوار، عرفتم؟ صليب ما أولى في التاريخ مثله، من اللي صنعه؟ الإخوان المسلمين للبابا والاستقبال بابا. هذا ليس المنكر أبدا. كل ما يجري الآن في المنكرات هؤلاء الشباب اللي يقول منكرات منكرات داخل الآن هذه من هذا ويقول إن هذول إسلامية حكمة يعني يزرع الإفيون والحشيش ويصدره والكبار تجار مخدرات أصدقائه ثم يرفع راية ينضوي تحتها الشيوعي والنصر الباطني والبعثي والرافضي ويقول هو منتهي مثل المحاضرة ويجمع على التبرعات اليوم القادم حول إثباتون على المنكرات الموجودة، وكلها لعب سياسية وكادوا بدل شعوذة. تأتي طيب سخر سيقول مهم أنكر منكرات، ليه يدافعون عنه؟ أنكر منكرات سخر سيقول، لماذا يقول المنكرات هذه؟ لماذا يحمل هذا المنكر؟ لماذا يحمل هذا المنكر لو كانوا غير الدين وصادقين فيما يدعونه من الغير على الإسلام؟ لو كانوا صادقين لكانوا أحرقوا كتب سيدنا، عرفتم؟ هذا مسألة صغيرة، مسألة سياسة قديمة، قصدها قصد وقوع الحقد وإذا وقع الحكم الله ثم تدرس. أنا دولة المثلى. الدولة المثلى التي يجب أن تحتذى عندهم هي دولة السودان. وإلى الآن ما يطعن فيها ولا يسمح بنقدها وينبرون للدفاع عنها على كل ما فيها من الشر مما سمعت بعضهم. أنا ذكرت مثل هذا الكلام والشيخ رزق موجود. فكان واحد من السودانيين قال والله إن هذا ذكر الشيخ رزق عن السودان إنه نفس العشرة الأخيرة فقط. وإن هناك أشياء لا أعلمها إلا الله عز وجل. حصل؟ هذا من الكرة لواية الأديان وتسليم النصارى وإلى آخر والضرائب وإلى آخره. كل هذا قريب من كبير لا يمثل إلا 10%. هل مخادرة ولا غير؟ وإذا ذكرت هذا أن دخل قريب عند التصليين يجازون عن هذا الوضع المظلم الذي ويعتبرون إسلاما. هل هذا اليهود ما هو إسلام أو لا؟ هو خطير جدا. يعني بلاد قائمة على التوحيد وقائمة على السنة ورأى التوحيد مرفوعة ورأى السنة مرفوعة وعلام الشيء على دفونة ملكتة. هل بدع مو؟ ما يقدر ينفسه وزراء وزير لكن والله ما يقدر يفعل ذلك. لكن الآن بدأت ترتفع الروافض ورؤوس الصوفية بسبب الفتن والسحر والكهانة والشعوذة وإلى آخره. لأن الحين يكون سياسي والتربية سياسية. هو بدأت الفتن تتحرك السحرة والكهنة والمجاوزين والعهد ما عليه واجه هذا الفتن مشغول بالسياسة. طبعا يعني صخرة الإسلام قوية صلبت هذا البلد عجلت أمريكا وعجلت الغرب في تفتت هذه الصخرة فتت روسيا وفتت العالم الإسلامي وما بقي من إشعالك في العالم الإسلامي. هنا الإسلام موجود حقيقة عقيدة ومنهج بارك الله فيك والحياة واضح والحلال واضح والمنكر منكر والسنة سنة والبدعة بدعة والحلال حلال والحلال حرام كل شيء واضح وراية الباطل والشيطان يسمع لها كل بعض الأشياء ما تسبق دوره ولا تنظر منه. لكن التوحيد موجود هنا. الآن أنا أقول كان بعض الإخوان يسجلون والسياف ثلاثة واحد اسمه راشد الرحيلي راح بكراتين يمكن أذكر سون وصل الثلاثة ومدري إيش من كتب التوحيد والسنة. قدم السياح شافها درسها هو الأجدى من العلماء قال والله الكتب طيبة ولكنها خلاف منهجنا واعتذر ورفضوها. ما هو السبب إلا يأخذها يروح يوديها الجن للرحمن. والله لا تعطيها لا أحد مكيار ولا فيها ولا أحد. أنا ما عندهم توحيد ولا عندهم حق يقبل. طبعا الآن حكمة مكيار كل هذه المسائل اللي عنده والله داخل عنه يبقى تبرؤات اليوم. هذا إسلام؟ هذا سلفية؟ هل هذه غيرة حقيقية على غيرة من الصراحة والصراحة لها؟ وإلا لعب سياسية بس فقط استقصوا الشباب وأخذوا لهم حتى تقوم دولتهم وبعدين يسكن حكومة كما تحكم الحقيقيات إلا ما تحكم الزنباني في اليمن لحكومة العدل السوداني. منهج الإخوان المسلمين أول يوم طبعاً على مناهج الرافض والخوارج والصوفية والعلبنة وغيرها من البلاد من أول يوم يدخل الرافضي الخارجي الصوفي والعلماني ويدخل حتى النصارى كذلك من الأخوان ولا مصالة وذا آخر عدم صدع الأمر مليونة في المجتمع وفض ثلاثة وعنوات أو ما أتنا فيها النصارى إخواننا يقولون قال إخواننا كل اللي البشر على وجه الأرض يحملون عناصر الخير ومهيئين حول رسالة ونحن ما نكسر أحد واللي قال هذا الكلام فنحن براء منه براء على المسلمين حتى يتم لهم تولي النصارى واليهود وغيرهم من أعداء الله. هو طالب العلم بالعمالة اتهام الإنسان بالعلم بالعلمة بالعمالة بالعمالة أو بالمباحث أو يعني أفضل واحد أقل واحد حتى لو مو مسلم يعني إذا كان يقول تقول فلان يتهم فلان بكذا وكذا وكذا تقول فلان دليله على هذه التهمة أي آكل أي فترة قبل أيام ما حصل له إيش هي في أمريكا إيش اللي حصل آخر حدث في أمريكا ها تفجير الأحقاف أخيرة ما أدري إيش القضية هذه وبعدين تسمع الأخبار ونقول الآن ما لقينا كان أحد الآن ما توفرت أدلة عندنا من القارة هذه كل الناس على يعني يشتركون في بعض القضايا الدينية الفطرية يهودي ولا نصراني تجي تتهم إنسان تقول لك قد حبته فالآن صحيح يعني السلفيين ولله الحمد يقاوم الباطل بالحجج وبالبراهين وبالأدلة هؤلاء ما عندهم إلا إشاعات وأكاذيب وافتراءات في مواجهة هذا الحق. هذا ما يجدون أحد. أهل الكفر ما يجدون. ماذا قال في الرسل؟ كذابين وسحرة وكهنة وإلى آخره. هذا ما يجدون أحد أبدا. البليد والذكي ما يجدون هذا. لكن الحجة والبرهان إذا تبين أن هذا على حق إن شاء الله وأنه عنده أدلة يعني في مواجهة هذا البر. فهل الآن حينما نكتب في زي القطب ونبين ضلالاته وننقل بالجزء والصفحة من كتبه وبالحرف ما يقدر يواجهك بشيء؟ طعن في عثمان كان كذا وكذا، طعن في ابي الموسى وكان كذا وكذا، طعن في الاشتراك وكذا، طعن في خلق القرآن كذا، ما عنده حجة يواجهه. ماذا ما له حيلة إلا يكذب ويفتري. هذا يدل على أنهم أهل باطل. أهل باطل أهل ضلال. الحمد لله يعني الشيخ ابن باز لما ظلمونا كثيرا وافتروا علينا وخلطوا علينا الشباب من جنوب المملكه ولا شمالها، احنا ثلاثه ارباع في المدينه كيف لا؟ حرقوا النساء والاطفال والمدرسين في الجامعات وفي الثانويات والمتوسطات والخطباء في المساجد يرمون بالنفاق ويقذفون ويقذفون ويقذفون ويقذفون. لا هل نتكلم في بيوتنا؟ اذا جانا واحد لا نتكلم مثل هذا الحديث. قالوا والله انفكت البديل وراح الساعه ومسائل جباره ثلاثه شهور كما سرعهم يركضون يبغون بيان الشيخ يدافع عن سادة الأمة وعلمائها وكبرائها ويقعد أهل المدينة المنافقين. الشيخ جزاه الله خير بعد جهد جهيد طلع نصيحة للمسلمين تستفيد المسلمين. لما رأيناها احنا أدركنا أن وراءها من وراء هذا القوم ولكن خابت آمالهم. فيجبهم أن يكونوا أول من يستفيد من هذه النصيحة. وقلنا للشباب روحوا وزعوا هذا النصيحة إن شاء الله يستفيدوا منهم. هم نشروها في الإذاعة خمس مرات في التلفزيون خمس مرات على أمالهم فأصبحت عليهم ما شفوا ماذا راح يفسرون بيان الشيخ فيه من الافتراءات والأكاذيب ما يخجل منه أعداء الإسلام. كذبوا وافتروا وافتروا وافتروا وافتروا وراح بعض الشباب الشيخ وهذا منهم محمود هذا منهم قال الشيخ لولا شوهوا سمعة علماء المدينة وظلموا وكذا وكذا أنت يا شيخ بيّن إيش قصدك يعني بهذا البيان طال في المدينة ولا هذا وإذا كان قصدك أخر. قال الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإنما أرسلناه البيان إنما أردنا به النصيحة يعني للمسلمين ليستفيدوا منها والله ما قصدنا لا أهل المدينة ولا أهل الرياض ولا أهل تصين ولا أهل جدة ولا غيرهم قصدنا النصيحة فقط ولكن دعاة الباطل وأهل الصيد في الماء العكر هم الذين يشوشون على الناس ويقول مقصود من الكلام كذا وكذا وكذا وكان يجب أن يحملوا الكلام على حسن محمد. هذه الكلمة أنا قلت الجماعة هذا تصريح والله أصبحوا هؤلاء مهل الزبد هذا خبأ الزبد هذا ناموا يقول لا الشيخ ما يقصدنا وقتنا يا من شروط ما الشريط هذا كلام الشيخ لا لخصهم الشيخ هذا كلام دعاة البعض والله لخصهم تلخيص من أروع ما يكون مدح أهل المدينة وأثنى عليهم في هذا هذا كل هذه الوضع ما يجي الحق والصدق إلا بالكلم لا بارئ يقول لك هذا أنهم بلغوا من الكذب درجة ما يصور لك كل حق يقابلوه في الكذب والافتراء ما يسأل شخص لك ولا يروح لك ولا يسأل شخص قالوا له فلان وفلان وفلان شرحوا بيانك ما هل أنت تريد أهل المدينة؟ قال أنا أهل المدينة إخواننا ونعرفهم وأهل السنة ما هو بدها؟ الناس أخوانا بدها ما بدها اليوم فسماهم هم دعاة الباطل هذه تزكية يقول لك ابن باز زكى فلان زكى فلان طيب ليش ما أخذتم تزكية إذا كانت تزكية عندكم معتبرة؟ لماذا ما تأخذون تزكية على أهل المدينة؟ لو كنتم صادقين فالشيخ دحين لو يكتب 20 مجلد في تزكية أهل المدينة لا يمكن أن يعتبروا هذه التزكية وهي الحق وعين الحق لذلك فإذا قال كلمة ولا إشارة إلى يعني طبعا أن فلان دولة يعني ديني مثلا هل أبها الدنيا هذه الدعايات والإشاعات والأكاذيب فكلهم تربوا على الإخوان المسلمين نشأوا حزب في مصر واصطدم البريطانيين والشيوعيين وكل الأحزاب السياسية الموجودة في مصر ويتبادل التهم وبلغوا في الأكاذيب والإفتراءات دول هذا البلد وأهل فترة الفطرة السنة مساكين الحكومة والعلماء والطلاب والناس الشعب كله على الفطرة ويثقون فيما يتكلم باسم الإسلام ويحترمونها لأن يتكلم الإسلام خصوصا إلى قال ابن تيمية قال ابن عبد الوهاب قال كذا خلعوا فيهم بارك الله فيهم فدخلوا بسوا سمومهم وأفكارهم في ذلك الوقت في ذلك الوقت لا جاسي لا نعميه لا جاسي أكالب الشيوعيين والله العظيم كثير من الناس كنا نصدق ما يقول فيه وبعدين لما عرفنا أكاذيبهم وحن نراجع حساباتنا في فلان وفلان وفلان برأهم الله عز وجل ما يقول هؤلاء ما يقول الظالمون وتعالى الله ما يقول الظالمون ألوان كبيرة فهم عندهم الأسلوب الماسوني الخبيث اليهودي الصهيوني إذا أردت إسقاط فكرة فعليك بإسقاط رجالها كيف؟ فوالله ما عرفناهم إلا هم يطعنون في علمائنا وبأسالب ناكرة مثلا يعني فلان يمدحون البنا والمودودي والغزالي وسيد القطب ومدح ومدح مدح ومفكرين وسياسيين ويعرفون الواقع وعلمائنا ذولا يعني طبعا كانوا يبيرشوا الإحسان لكن هو مسألة ورب السماء إن كنت أرى نفسي إذا جيت أمام عالم ثلاثة يقول ما أسألني وصلوا هذا المحال وما أكرههم ذاتي لأخر فيه التأثير بحال لا يدري أمر حلقة الشيخ محمد إبراهيم ما أبغى أشوف ثلاثة بركات تمر حلقة الشيخ محمد إبراهيم ولا حلقة الشيخ الباز ولا حلقة واحد من العلماء أنا نفسك أنا ما تستفيد مني كان العلماء المعلمين والهاشمي وفلان وفلان عبد الرزاق حمزة على قيد الحياة جبال في العلم ما كان لهم شيء ما أخذ من الإجازات ولا جلس من رأس أبهولين بكتابات الأخوان المسلمين يعني عرفنا أنهم جهلة كذبة الكتاب فيه زخرفة وفخفخة هذا تجد له ما عنده أدلة ولا عنده علم ورب السماء تعلم الأدب والأساليب الإنشائية وأخذ الفلسفة والسياسة ويجي يزخرف لك الباطل الآن بطل لما جينا كان واحد من الأخوان المسلمين يقرأ عليهم كتاب مصطفى السلالي الاشتراكية كتاب كذا ضخم اشتراكية قال الله قال رسول الله قال الله قال والله بدأ أن يصدق أن الإسلام اشتراكي والله سبحانه وتعالى خلصنا بعد ذلك ولا ما يعني يقاوموا الاشتراكية في ذاك الوقت عرفها ولا كان وقعنا فيها فهم عشقوا الاشتراكية كتب فيها الغزالي كتب ومقالات قال انشر الإخوان المسلمين في مجلاتهم وعلى رأسهم البنا كتبوا وكتبوا وكتبوا وكتبوا وكتبوا وإلى اليوم ما تراجعوا عن الاشتراكية إلى الآن ما تراجعوا وإلى الآن يطبعون الأعداد الإسماعيلية وهي غارقة في الاشتراكية ويوزعونها معناه ما تراجعون فطبعا الأساليب أساليب تبهر المسكين الجاهل الجاهل تبهر لكن اللي يعرف العلم ويعرف الأدلة ويعرف المنهج السلف الصحيح يتمكن منه يا أنا هؤلاء اللي أجلس الذي لماذا؟ الحدادين أظنهم فرق من فروع القطبيين متفكرين وآخذين مرحلة مرحلة تربية وبعدين إذا تمكنوا وانتشروا يجهرون بالتفكير أظن هذا الناس لهذا هم حاقدون على علماء المنهج السلفي حقدا لا نظير له الحداد نفسه عاش في الرياض 7 سنوات لا يعرف أن له صلة بأي عالم لأنه يتم لهم الحقد والبغضاء والكراهية والاحتقار مشحون بالأباطيل والضلالات لابس لباس كندي بقوة لا هو كذب ولا ما كان يظن أنه كذاب ولا شيء لكن لما حصل احتقار بينه وبينه وإذا به والله أقسم لكم بالله أني قرأت كتب أهل البدع من الرغم ما وجدت أكذب منه كذبات عنده جرأة في الكذب لا نظير له فلما رأيت هذا ظهرني بيّنت كتب فيه بيّنت بعض أكاذيبين وكل أكاذيبين أكثر من كلبة ثم مخالفته للمنهج السلفي ومصادمة أوله بين هذا فهم ليسوا بسلفيين هم أعداء للسلفية والسلفيين يكنون للسلفية من الحمد ما يدعون الله ومن الأدلة على أنهم ليسوا من السلفية في شيء أنه لما بدأت تطرح كتابة الفيقود ثاروا فحركة ثورة على السلفية وأهلها ثاروا وراح الحداد يكتب يشويه الكتب هذه اللي كتبنا السلفية أنا ما رأيت دجال منه وأكذب منه أبدا تبين لأتباعه أنه كذاب وأنه مخالف المنهج السلفي ومع هذا ظلوا متشددين به هم كذابون وعرفنا فلان كذاب يا أخواني أعرفه كشفهم الله وفضحهم في الأكاذيب والله لو كان يريد الهدى والحق لكان الكتاب الذي بيناه من أكاذيب هذا الرجل عند أهل السنة إذا كذب خلص سقط عند العرب الجاهليين إذا كذب الشخص سقط تعرفون هذا؟ حتى عند الجاهلين الكاذب لا قيمة له، وهؤلاء يرفعونه بعدما يعرفون أنه أكذب الناس، يرفعون من شأنه ويتعلقون به. فأي خير هؤلاء وأي صدق وأي دين عند هؤلاء؟ هم شرع الأمة، هم من فروع القطبية الغلاة، ولكنهم مستقرون. قد يكون بعض ماشي معه ما يدري نفسه أنه قطبي، لكن أنا أعتقد أن الحداد هذا القطبي النجس متسكر يتظاهر بالسنة وهو كذاب، والدليل كذباته. يقول لك في الصفة الفلانية والصفة الفلانية والصفة الفلانية والصفة الفلانية والصفة الفلانية كذا وكذا وكذا، يتحقق كل هذا كذب، كل هذا كذب. طبعا بينا أن هذا الرجل يكذب وبالأدلة وهو بالزمن الأتام، وبينا مخالفته للمنهج السلفي. وبارك الله فيك، بدأوا يطعنوا في ابن تيمية. بدأوا يطعنوا في ابن تيمية ويقولون في ابن تيمية لا يعتبر في باب الولاء والبراء. والله ما أعرف الولاء والبراء الصحيح إلا عن طريق ابن تيمية يستلم، وحياته كلها كان حظاً على أهل البدع والبراء. كيف يأخذ الولاء والبراء؟ ويقول لك من هو ابن تيمية؟ إيش هو ابن تيمية؟ أنا قلت ابن تيمية يعني قدم الإسلام ما لم يقدم أحد من العلماء، قالوا أحمد بن حنبل ولا أحمد بن حنبل وغيره، ماتوا لأنهم أسقط بينهم، يريدوا أسقط ابن تيمية، فإذا بنا نرفع هذا الرجل ونحطه في مكانه الصحيح. قلت أحمد بن حنبل البدع اللي هو في وقته واجهها، لكن البدع اللي واجهها ابن تيمية يعني غير ذاك البدع، واجه ذاك البدع هذا أحمد وغيره، وختم شوف هذه مكتبة لابن تيمية، هات لي الأحمد للشافعي الأحد مثل هذه المكتبة. علماء وفاضل قد يكون أفضل من تيمية، لكن اللي قدموا ابن تيمية وطلعوا في خدمة الإسلام هذا لا نقيض له، ولم يقدموا عالم أبدا، هلكوا ماتوا من هذا. ليش؟ لأنهم بيجوا إسقاطهم، راحوا طبعا في ناس يستفيد منهم السلفيين، ولا يستطيع المكتبة تقدر الشوكاني وابن حجر والنووي، نحن نعرف أن عند هؤلاء أخطاء، عندهم بدع ما هو أخطاء، عندهم بدع. انتقل علماء بالبعد علق على أشعريات وبدع حافظ بن حجر وبينها الشيخ سعد السبكي وأستاذنا وأخونا، بين كتاب ونشرناه وفرحنا به في نقد ابن حجر. العباس استخلص فوائد من فتح الباري وحذر مما عند الحافظ ابن حجر، ابنه كتب كتاب وحذر من الأخطاء. نحن ما نشأنا إلا ونحن نعرف أن ابن حجر عنده أشعري ومن كلامه ما نعلم هذا. السلف في أي مكان يعرف ماذا عنده ينزع عجر عجر، فلما شد يقول ولا وبراء، واللي يبدع مبتدع، أصبح يبدع السلفين. ليه؟ لأنه ما يبدعون فلان وفلان. هذا ليس مثل السلف هذا. هل هات لنا واحد من السلفيين في العالم دخل في الأشعرية ولا في الصوفية عن طريق النووي؟ هات واحد منهم. أنا وقعت في الجبر وظللت فيه سنة بسبب النووي. لو دخلت الجرغة مثال قام تفسير حديث الطيرة، هذا التفسير حديث جينا قرأت لا يدري هذا مثل أهل السنة، هذا التفسير لا دخل في الجبرية أبدا. مثلا الجبرية أنا بعث منك أنت ما مثل النووي، فأصدق بأيدي يطلبون منا إننا ننطلق بالدعوة وننتهي بابن حجر والنووي والشيطان، بل ما دخل داخل وسط الشيطان، قال بعدين ابن حجر والنووي أبو حنيفة الولاء والبراء والدعوة، حتى سبعة منهم من أبها رحلوا إلى جيزان، إلى الشيخ أحمد يحيى نجري وإلى الشيخ زيد ليقنعوهم بأن ابن حجر مبتدع بعض. هذا عندكم غير هذا؟ أنا أعرف من زمان، من قبل أن تولدوا نعرف ابن حجر ونعرف ماذا عنده، لكن الدعوة يا أولادنا مو هكذا، دعوة لها مبادئ ولها أسس ولها منهج ولها مين بطريقة هذه. سبعة يرحلون يبغون يقنعون علماء السنة في السنة بشيء هم أعرض به منهم، هذه حركتهم. ولاءهم وبراءهم خلصوا أهل البدع كلهم وراحوا يشتغلون بنا نحن الذين نواجه البدع وأهلها وأهلها، يعني الحمد لله أهل المدينة من فضل الله والله واجه أهل البدع أكثر من غيرهم مئات المرات، فرأوا هؤلاء خطر على المنهج الإخواني وعلى أهل البدع جميعا، فبثوا هذه الدسيسة وهذه المسيرة حداد جماعة كمين خلص ما شعبا إلا هم يرضوا فيه. فلان كذاب، اللي بينا فيه كذا، فلان فيه كذا، ما تركوا السلفي إلا وضربوه، السلفيين المواجهين الباطل كسر الوطن كله. ثم لما طلعنا شيخهم كذاب كل ما سلاح كذاب كذاب ماتت والحمد لله وتبينهم. فأنا أقول هذه الحدادية محط التشويش وكريم خبيث بشغل السلفيين عن القيام بواجبهم، ولكن الله رد كيدهم في نفوذهم. ونسأل الله أن يرد كيد كل كائد وأن يعلي كلمة الحق وأن يزهق الباطل وأهله ويطهر الأرض منهم من أباطيلهم ويرفع راية الحق التوحيد. والآن مع مجلس آخر. السؤال الثاني يقول فضيلة الشيخ، هل هذه المخالفات التي ظهرت عند كثير من ينتسب إلى العلم والدعوة بيعة والسمع والطاعة تطعن في عقيدتهم؟ لأن بعض الناس يقولون أن مع كل هذه الانحرافات هم أصحاب عقيدة سلفية، أفيدونا أتابكم الله. إذا قرأت شرح السنة الإمام البخاري وقرأت أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل وقرأت كتب السلف تجد أن من يفعل مثل هذه الأشياء والله خارج عن السنة، ولو ادعى سلامة العقيدة فإن سلامة العقيدة يعني معناها اتباع كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح في كل شأن. فإذا تخلى الذي ينتمي إلى السلفية عن أقل من هذا الأصول فلا يستطيع منصف والصادق أن يقول إن هؤلاء سلفيون. والدليل أن الخوارج الذين أغرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم ما كانوا منحرفين في توحيد الربوبية ولا في توحيد الأسماء والصفات، ما كان عندهم شرك، ما كان عندهم تعطيل جهنية في صفات الله عز وجل، ولا عندهم شيء من العقائد الجهنية فيما يتعلق بسائر جوانب العقيدة، وما كان عندهم شرك في توحيد العبادة ولا عندهم ضلال فيها. كان انحرافهم في الحاكمية مثل انحراف الذي نعيشه الآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر صفاتهم وذكر من أعمالهم الجليلة أن قراءة الصحابة ليست إلى قراءة بشيء، ولا صلاتهم إلى صلاة هؤلاء الخوارج بشيء، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. بل الحديث الآخر في صحيح مسلم وغيره ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. ثم قال هم شر الخلق وخلقه. والله إذا قارن بين عقائدهم وعقائد من يدفع هذه الثورات الموجودة هذه العقائد خارجة، ومع هذا أمر بقتلهم وقال هم شر الخلق وخلقه، فكيف من يسير في طريق الخوارج مع فساد في العقائد؟ الآن إذا جئنا إلى قائد الثورة في هذه البلاد سيذكر، نجد منحرف من أرث العقيدة إلى يعيشها هو أبو الثورة وقائدها وهو الإمام الذي يقودهم، وكذلك كثير من تلاميذه من الإخوان المسلمين مفاسدون مفسدون في عقائدهم، هم قادة هذه الحركات الفعليون. والله عندهم فساد عقائدي في باب التوحيد الأسماء والصفات وفي باب توحيد العبادة وفي سائر الأبواب. اقرأوا إنشئتم كتب سيدكم، واقرأوا كتب الإخوان المسلمين، واقرأوا إنتاجهم المطروح بشبابهم الآن ويلتهموا شبابهم، ماذا تجدون فيه؟ تجدون فكر الخوارج الذين أعرفوا بقبلهم يتضاءل ويتلاشى أمام هذا الكم الهائل من الضلالات. الآن منذ قامت دعوة الإخوان المسلمين وهي متماسكة متنازلة مع دعوات الرافضة والخوارج بل مع دعوات النصارى، هذه دعوة الإخوان المسلمين منذ الأساس على هذا الأساس ولا تزال، هم الذين يقودون الثورات الآن في الدنيا، فعقائد فاسدة، وكيف نحكم لهم بأنهم أهل السنة والجماعة؟ وهم إن شئت تجد فكر الخوارج، إن شئت أن تجد في منهجهم فكر المعتزلة، وإن شئت منهج الروافض تجده، وإن شئت العلمنة تجدها، وإن شئت الماسونية تجدها في كتاباتهم وفي خططهم السرية والعلنية. اقرأوا كتب الراشد فالذي الآن ينسي كثيرا من الشباب. اقرأوا صناعة الحياة، واقرأوا المسار، واقرأوا المنطلق، واقرأوا العوائد. تجدوا ماذا فيها؟ تجد أفكار صهيونية ماسونية يتلقاها شبابنا كأنها كتب مقدسة. هذه هي المحادثة الأساسية. لا ننظر فلان وفلان سلفي، هؤلاء هم الذين يحدثون أبناء كتب الإخوان المسلمين وما أكثرها، وكتب هذا اللي يسمى الراشد وهو الغاوي أحمد الغاوي المنوي. والله حينما قرأت كتابه صناعة الحياة المسار وجدتها والله لعلها إن لم تكن تفوق برحلات حماة سيوط الحب لا تقل عنها، لأن تلك الخطط كانت في العالم لعلها في بلاد النصارى، لكن هذه وضعت هذه الخطط لبلاد التوحيد والسنة. وضعت يعني صبت على هذه البلاد هذه الكتب الخبيثة التي تثبت مخططات حكماء صهيون يلتقي في الشبابنا. فإياكم والنظر السطحي والنظر الشكلي والنظر السطحي. بارك الله فيكم. هذه هي المحرك الحقيقي. كتب سيد قطب وكتب أحمد الراشد وكتب محمد قطب وكتب الإخوان السنين. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، ما حكم من يلعن مسلما فيه بدعة مثل سيد قطب وغيره ويقول ملعون سيد قطب؟ نحن لا نرى اللعنة، لا نرى لعنة معينة. نحن نحذر من كتب سيد ونحذر من كتب أخوان المسلمين، ونطلب من العلماء والقضاة أن يهبوا حبة رجل واحد لتحصين أبنائهم من هذا التيار الجارح المدمر الذي رأينا ولمسنا ثماره. فسيد قطب قد أخضع إلى الله تبارك وتعالى، والله ما تعبدنا بلعن إبليس ولا لعن الشيطان ولا لعن فرعون. وقد جاء بعض الخوارج إلى عمر بن الخطاب قالوا والله إن سيرتك طيبة وإن فيك عدل وكذا وكذا، ولكن ينقصك أنك ما تلعن آبائك. قال سبحان الله، كم لعنتم فرعون وكم لعنتم إبليس وكم قال ولا مرة. قال لا تلعن فرعون ولا تلعن إبليس وتأمر على آبائي. لا لا ينفع اللعن، لا ينبغي، لا يليق، ليس منذ اللعان ولا بالطاعات. فيجب ان نظر انفسنا منذ اللعن. حتى ابن فتن كان في اللعن، ولكن المطلوب من البيان، المطلوب منا الصدق. يجب الا تاخذ ناس الله لو مثلائك. لو هناك خطا لابن تيميه يقول والله هذا خطا وغفر الله له، ولا خطا للامام المجدد الحمد لله، وإلا خطأ لصحابي، لأن أخطاء هؤلاء كنت في الإسلام. ثم نقول والله هذا يخالف النص الفلاني وهذا يخالف القاعدة الفلانية، وغفر الله صاحبه وله أجر الأصحاب وله أجر الأخطاء. أما المبتدع فيجب أن يبين ما عنده من البدع، وفي ضوء النصوص نرى أنه صاحب هوى، لأن الله تبارك وتعالى حذرنا منهم ورسول حذر منهم وبين لنا أن عندهم نوايا سيئة بلا شك. قال الله تبارك وتعالى والذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلاوة هذه الآيات، قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم من يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ففي مثل هذا النصين مثل الله ومثل الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أو جل خطبه من البدع، كما في حديث جابر الذي رواه مسلم رحمه الله قال الخطبة هذه إن رسول الله كان يخطبنا إذا خطب إذا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صوته وأحمر وجهه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، ثم يقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. فكان قبل وجود البدع كان رسول الله يحذر منها في كل أو جل خطبه عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تذكرون حديث الأرباب الثانية رضي الله عنه حينما وعظهم موعظة وجلت من القلوب فذرفت من العيون فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. شوف هذا الأصل، أوصيكم بتقوى الله أولا، هذا حق الله عز وجل، والسمع والطاعة وهذا من حق الله عز وجل ولكن هذا ينفعهم، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. شوفوا جاء أحد كثير بهذا الأصل، وإنه من يأس منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالآن خلافات سياسية وخلافات عقائدية كلها بدعة تخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الحل؟ أن نعض بالنواجذ على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى هدي خلفائه الراشدين الذي لا يتجاوز هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ويتأتى بسنته عليه الصلاة والسلام. يقولون ملعون الشيخ مثلا، هذا طريقا هذا الآن. طيب خلص، نحن دخلنا واستقلنا في هذا الموضوع. على كل حال أهل البدع نحذر منهم، والشاهد هذا الكلام إن كتاب الله حذر ورسول الله حذر والسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام إلى يوم هذا يحذرون من البدع ويرون أنه لا تتم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة الإسلام والمسلمين وعامتهم إلا إذا حذرناهم من هذا الشر الذي سماه رسول الله شر الأمور ألا وهو البدع والمحدثات. وعلينا أن نعض بالنواجذ على هديه صلى الله عليه وسلم وعلى هديه وسنة الخلفاء الراشدين، هذا الذي ينقذنا من المهالك وينقذنا من الضلال في الدنيا والآخرة ويكسبنا العزة والسعادة في الدنيا والآخرة. الشيخ هو أبو الحياة لهذه الدعوة واعتقد اعتقادا جازما أنها الطريق الموصل إلى الله حتى قتل في سبيل ذلك، أن هل هذا يضر؟ يعني أبو الحياة لهذه الدعوة يعني هذا مبلغ من العلم واعتقد أنه على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول من حياة من عاد أنه من عاد نعم أي بهذه الدعوة فضل ذلك حتى قتل أيضا قتل في سبيل الدعوة، فهو يعتقد اعتقادا جازما أن هذا هو الطريق الصحيح، وهذا الذي توصل إليه بعلمه واجتهاده. فما فعل ذلك أن واحد جاء مجالسة على البدع ورفض ولا أحد بين له، فهو يعتقد اعتقادا جازما أن هذا هو الحق الذي لا حق فيه. أنا أسألك سؤال، هل الخضيري عاش على عقيدة يرى أنها هي الإسلام وأنها هي الحق ومن ذلك طعنه في الصحابة، فهل هذا معذور ترى؟ يحسب القرآن لهم قال رسوله وهذا ها أن بارك الله فيك المبتدع الضال لا فيما شيء قد قامت هذه الحجة الوقت طعن في أصحاب رسول الله وكفر بني أمية بارك الله فيه، ثم كتب محمود شاكر 5 مقالات 3 أو 4 منها في مجلة المسلمون التي يصدر أخوان المسلمون وفيها مناقشات علمية وأخلاقية ومؤدبة ومتعمقة في العلم والأدب، ومقال أو مقالين في مجلة الرسالة التي كان يصدرها الزيات أحمد حسن الزيات، فما كان الشيخ رضي الله عنه تعالى ويترفع عن التنازل عن الرد على محمد قط ويصلب أو يتسلب أصدقائه بالتفاهة والطيش والطعن والتجليل على محمود شاكر والدفاع بالباطل سيد قط حتى في طعنه على قبر الأسد. ثم هو نزل في ساحة الرد ولم فأوسع محمود شاكر سخرية وطعنا وتشويها، ثم اصر على رأيه في طعنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفير بني أمية منهم، ولم يتراجع وأصر على هذا وظل يطبع كتابه العدالة إلى أن مات. وتولى أخوه والإخوان المسلمون عشرات الطبعات بكتب سيد قط إلى يومك هذا. فنحن كما قلت سابقا نحن ليس لنا شغل في سيد قط، مات وأخضع إلى ما قدم بارك الله فيكم، وتولاه الله عز وجل حتى في طعنه في موسى وسخرية به. بالله مكانة الأنبياء ومكانة الصحابة، اترك الأشياء الأخرى، هل يجهلها عامي الجاهل في غابات أفريقيا؟ فهل يعذر أحد من عوام المسلمين يطعن في الصحابة الذين تواترت وعلمت من الدين بالضرورة مكانتهم، وقام الكتاب والسنة والإجماع على إثبات مكانتهم ومنازلهم؟ هل مثل هذا يجهل يعذر فيه السيد الذي قرأ كتب الدنيا كلها، كتب المسلمين وغيرهم، ثم طعنه في نبي الله موسى وسخريته به ولآدم، هل يعذر فيها أحد؟ مكانة موسى هل يجهل اليهود والنصارى والمسلمون علماءهم وعامهم هل يجهل مثل هذا؟ هل يجهل مثل هذا؟ فنحن نقول مع كل هذا قد ذهب الرجل، لكن المشكلة الآن كتب، المشكلة كتب هذا الرجل، فبين يدري ليس لازم شغل الآن الذي هم الآن أفكاره. أنا لكم وصلت بعض أختي بارك الله فيك، أنا يعني ناقشت فيه ووصلت إليه بمكتبي، ثم ظهر له كتاب وقديم في نشره ولكن ما وصل إلا حديثا يعني قبل أشهر، وإذا فيه بالرجل يقدس عقيدة الهنود النير ثانا، وهي للثناء كل أظنه في الروح العظمى، ها يعني كل أظنه، ويدافع عن هذه العقيدة ويلوم من يخدش كرامة هذه العقيدة، ويقول يجب أن نقف أمام قداسة هذه العقيدة بالاحترام والتقدير، نقف خاشعين. الكتاب شخصيات، كتب شخصيات، ثم طعن في معاوية وعن العاص رماهم بالكذب والخيانة والغش والنفاق وشراء الذمم، وغلى في علي رضي الله عنه والروافض، ثم مات وكتاب هذا الكتاب يطبع وينشر، ثم استمر الإخوان المسلمون ومحمد قطب ينشرون هذه الكتب فيها هذه العقائد المسلمة، لا يبالون بما يترتب عليها من الفساد. فالذي يجب أن ندركه الآن المبادرة بإنقاذ أبنائنا وحمايتهم من هذه الكتب، وما لنا شغل في سيد قطب يا أخي، ما لنا شغل فيه الآن. الكتب هذه المهلكة، واحد حط النار وراح وتحرك الأفجار، تحرك وتلتفل، نقول والله هذا رجل صالح أخطأ ولا أصاب، حط هذه وانتهم، اشتعلت هذه النار، نطفي هذه النار الآن. الآن نطلب من العلماء والقضاة برغ التكاتف في درء هذا الشر الزائف الكابوس الجافل على أبنائنا من 40 سنة ونحو نازل. النار تلتهم وتلتهم وتلتهم في عقائد أبنائنا ونحن نشعرها لأسنا متساهلون، أخذتنا الدعايات المضللة التي ضخمت سيد قط وجعلت له قداسة، والله كان واحد يشعر لما عارف الطريق ولا الظلال يشعر بحب هذه الجلد قد أفت هذه الكتب وعظمتها. لكن لما جئنا نقرأ هذه الجلد والصدق وجدناها والله إن كتب المعتزلة إذا قارنتها بكتب سيئة تجد كأنها كتب سلفية. من البون الشافع بين أفكار سيد قطب وأفكار المؤتزلة الظالمة. فهذا الرجل جمع في كتب عقائد الروافض وعقائد الخوارج وعقائد النصارى والاشتراكية المدمرة والقول في القرآن ما فرق عقيدة فاسدة إلا وضمنها كتب. الله أعلم بنية هذا الرجل. الغالب أن نيته طيبة لا تفرق نية صالحة. والله لا يعذر والله لا يعذر. النصارى ضالون ما عذروا. النصارى ما أتوا إلا من جانبه وما عذرهم الله. ثم من الضالين الضال هو الجاهل الذي لا يعرف العقل والمغضوب عليهم النصارى الذين يظلمون. فهو يتراوح بين هذا وهذا بين الضلال وبين حالة الغضب. فسواء هذا هذا إذا وجدنا كتب الضلال ما نقول والله أهلها رهبان وأحبار ومخلصين لا نقول أن كتب هذه بعدها